قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب البيوع باب الخيار: قال الرابع من أقسام الخيار: خيار التدليس من الدلسة وهي الظلمة، فيثبت بما يزيد به الثمن كتسويد شعر الجارية وتجعيده، أي جعله جعدا وهو ضد السب، وجمع ماء الرحى أي الماء الذي تدور به الرحى، وإرساله عند عرضها للبيع، لأنه إذا أرسله بعد حبسه اشتد دوران الرحى حين ذلك، فيظن المشتري أن ذلك عادتها فيزيد في الثمن، فإذا تبين له التدليس ثبت له الخيار. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة خيارات: خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار الغبن، شرع في بيان الخيار الرابع وهو خيار التدليس. وهذا الخيار مأخوذ أو مشتق من معناه اللغوي، لأن الدلسة معناها الظلمة، وأدلس الليل أي دخل وأظلم وجاء بظلامه، فمن هنا فكأن البائع جعل المشتري في ظلمة حينما زور له السلعة على خلاف حقيقتها التي هي عليها. وقد مثل المؤلف بأمثلة معلومة في عهدهم أي الفقهاء، وذلك كتسويد شعر الجارية أي الرقيقة، فإن المشتري حينما يشتري أمة فهو يطلب أن تكون هذه الأمة صغيرة في السن، فلو أنها كانت كبيرة ولكن البائع دلس في هذه السلعة وصبغ شعر هذه الجارية بسواد وغير البياض إلى سواد ليظنها المشتري شابة، فلا شك حينئذ أنه سيزيد في سعرها، فهذا هو حقيقة التدليس. إذن حقيقة التدليس أن يكون من البائع عمل في السلعة ليغيرها من حقيقة إلى حقيقة أخرى على وجه تكون معه السلعة مرغوبة عند المشتري. فمثلا لو أن هناك عمارة قديمة فقام المشتري البائع وصبغها بصبغة جديدة، فحينما ينظر إليها الناظر يظن أنها حديثة البناء، بينما حقيقتها خلاف هذا الأمر، فهذا من التدليس. لكن هذا التدليس إنما المراد منه في هذا الخيار هو ما يزيد معه الثمن، فليس على عموم الإطلاق اللغوي، بل الإطلاق اللغوي مقيد بما يزيد معه الثمن، بمعنى أن هذا العمل الذي غير به البائع السلعة عمل يزيد في ثمنها، وهذا هو ما ذكره الفقهاء. قد ذكر بعضهم زيادة أو يزيد في رغبة المشتري في هذه السلعة، بمعنى أنه لو لم يكن هذا التدريس لما رغب المشتري في هذه السلعة. فقد تكون مثلا العمارة القديمة بمليون ريال، ولكنه من نظر إليها وجد أن هذا هو ثمنها، ولكن ليست رغبته في هذه العمارة القديمة، فحينما يغيرها البائع ولا يزيد في ثمنها فيكون ثمنها مليون، لكنه عمل هذا العمل ليكون أو ليصطاد مع المشتري هذا العقد، فهذا أيضا يلحق بالتدليس. فإذا يكون التدليس على معناه اللغوي هو المعنى المراد عند الفقهاء، لكن بقيدين، أي قيد منهما حصل فإنه قد وقع التدليس الذي يترتب عليه الخيار. فالأول هو أن يكون هذا العمل يزيد به الثمن، الثاني أن يكون هذا العمل جالب لرغبة المشتري في هذه السلعة، مع أنه إذا تبين له أنها قديمة ولكنها مصبوغة هو لا يريدها، لأن أساساتها وجميع محتوياتها الداخلية قديمة وهو لا يريد هذا الأمر. فهذا حقيقة التدريس الذي يثبت معه الخيار. حينئذ إذا وقع المشتري في تدليس هذه صورته فإنه في هذه الحالة يثبت له الخيار، والخيار بين أمرين: إما أن يرد السلعة أو أن يمسكها ولا أرش له كما ذكره المؤلف. قال: وكذا تصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام لحديث أبي هريرة يرفعه: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. هذا الآن يبين حكم الخيار في التدريس، فيقول إن هذا التدريس إذا وقع على هذه الصورة التي سمعنا أثبت للمشتري الخيار، والدليل هو ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المصراح. والتصرية هو أن يحبس البائع ضرع الشاة أو البقرة أو الإبل حتى يجتمع في الضرع، ثم يعرضها، أي يعرض هذه الشاة أو هذه البقرة أو هذه الناقة على المشتري، فيظن المشتري أنها ذات لبن فيشتريها على وجه الآن زاد به الثمن، ثم لما حلبها وجدها على خلاف ما أظهره البائع، فحينئذ أعطاه الشرع مدة 3 أيام كما جاء في رواية مسلم. إذا حلبها فعلم حقيقة أنها مصرة، أو علم ذلك ببينة شرعية، أو علم ذلك بإقرار البايع. ففي هذه الصور الثلاث له الخيار بين أن يمسكها وبين أن يردها مع صاع من تمر. الحنفية خالفوا هذا الحكم وقالوا إن هذا خلاف القياس، وشدد العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين وفي زاد المعاد وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية الرد عليهم، قالوا إن هذا على وفق القياس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما بين الخيار للمشتري فحينما يختار المشتري الرد بعد أن حلب هذه الناقة مثلا، فإنه قد ضيع على البائع هذا اللبن، فحينئذ لا بد من عوض عن هذا اللبن، فجعل الشرع شيئا محددا يرفع التنازع، وهو هذا الصاع من التمر. قال بعض أهل العلم لأن التمر مجانس لمأكول مجانس للمشروب الذي هو اللبن، ولهذا سائر ما يقتات الناس عليه قديما هو الماء واللبن. الشاهد أن هذا الحديث هو العمدة في أن الإنسان إذا باع على وجه دلس في سلعته فإن المشتري له الخيار بين الإمساك وبين الرد وأخذ ثمن هذا المبيع، والدليل هو حديث المصراه. نعم. قال: وخيار التدليس على التراخي إلا المصراه، فيخير ثلاثة أيام منذ علم بين إمساك بلا أرش ورد مع صاع تمر سليم إن حلبها، فإن عدم التمر فقيمته ويقبل. وخيار التدليس على التراخي، المصراه فيها مباحث لكن لا علاقة لها، لا علاقة لهذه المباحث بخيار التدليس، وهو من هذه المباحث لو أن المشتري أراد أن يرد اللبن ولما حلبه جعله في إناء وسيقول أرده للبائع لأنه باق على حالته، فاختلف العلماء على قولين: هل يلزم البائع أن يقبله أو لا بد من صاع التمر، على قولين، والأمر في هذا يسير، وإن كان القول القائل بأنه يلزمه أن يرد صاع من تمر هو الأرجح لأنه هو الموافق للحديث. شيخ الإسلام ابن تيمية يعمم المسألة ويقول إنه لا حصر في التمر، بل إن كل بلد لهم ما يناسبهم من أعرافهم ومن غالب قوتهم، فلو كان غالب القوت في بلد هو الأرز فإنه يرد بدل هذا اللبن المحلوب صاعا من الأرز، ويكون نائبا أو بدلا عن اللبن. ولا شك أن هذا أيضا قول له وجاهة من حيث المعنى، لكن موافقة الحديث أولى. فالحاصل هو ما يهمنا في هذا العصر، وهو أوجه إن أوجه التدليس مختلفة. ففي الأبنية التدليس على أشدة وبأنواع كثيرة، وهكذا في السيارات وفي بيعها، وهكذا في الفرش، وهكذا في السلع كثيرة، إذا تبين أن البائع قد دلس وغير حقيقة السلعة وأن ما عمله فيها غير أو كتم حقيقتها التي هي في نفس الأمر، فإن المشتري حينئذ يثبت له الخيار بين إمساك وبين إمساك بلا أرش وبين الرد. فجاء تساؤل وهو هذا الخيار هل هو على الفور أو على التراخي؟ أجاب المؤلف بقوله وخيار التدليس على التراخي، نعم، أي أنه له مهلة في أن يتملى فيما حصل ويتفكر فيما هو الأنسب له، هل يمضي البيع على ما حصل أو أن يرده ويأخذ الثمن، لكن بشرط ألا يحصل شيء من التصرف من بيع أو إجارة أو رهن أو إعارة مع علمه بهذا التدليس. فلو أنه رجل اشترى عمارة وعلم أن البائع دلس فيها وأنها قديمة ولكنه صبغها على طريقة يخيل للناظر إليها أنها جديدة، ففي هذه الحالة لو أن المشتري علم ثم بعد علمه تصرف بمحض إرادته فإن هذا التصرف يعتبر مسقطا لماذا؟ لخياره، نعم. الخامس إلا المصرات، إلا المصرات فيخير 3 أيام منذ علم بين إمساك بلا أرش ورد مع صاع تمر سليم إن حلبها، فإن عدم التمر فقيمته إن حلبها. ولكن لو أنه علم ببينة أو علم بإقرار البائع أو علم بطريقة ثم قال لن أحلب الشاة، إذن ففي هذه الحالة لا يجب عليه أن يرد صاع من تمر، وإنما الصاع مقيد بما إذا حلب هذه البهيمة، نعم. فإن عدم التمر فقيمته ويقبل رد اللبن بحاله. وشيخ الإسلام ابن تيمية يرى إذا عدم فإنه يأتي ما يقتاته الناس، نعم. الخامس من أقسام الخيار ويقبل رد اللبن بحاله على قول الثاني لا، نعم. الخامس من أقسام الخيار خيار العيب وما بمعناه، وهو أي العيب ما ينقص قيمة المبيع عادة، فما عده التجار في عرفهم منقصا أنيط الحكم به، وما لا فلا. والعيب الخيار الخامس خيار العيب، مضاف مضاف إليه، والإضافة إضافة إلى إضافة الشيء إلى سببه، هذا الخيار سببه وجود العيب. التدليس لا يلزم أن يكون عيب، ولكن خلاف الصفة التي يرغبها المشتري، ففي الجارية مثلا هو يرغبها شابة فدلس عليه بهذا السواد الحاصل فليس هناك عيب أصلا، لكنه خلاف مخالفة للحقيقة التي هي عليها السلعة في نفس الأمر. أما هنا فلا، عيب موجود وكتمه البائع ولم يعلم به المشتري، فحينئذ إذا ظهر هذا العيب للمشتري أو أعلمه البائع بعد العقد ثبت له الخيار. والقاعدة في هذا الخيار أن كل عيب ينقص السلعة على قول رجال الخبرة في هذه السلعة فإنه سبب لإثبات الخيار. فلو أنه اشترى سيارة وفيها عيب من العيوب ولم يعلم به إلا بعد أن ذهب بها إلى بيته، فحينئذ هذا العيب قد يكون منقصا للسلعة وقد يكون يعتبره المشتري عيبا ولكن الآخرون لا يعتبرونه عيبا، ففي هذه الحالة هو لا ينقص قيمة السلعة في عرف التجار، فهذا لا يثبت خيار العيب، وإنما الذي يثبت القاعدة في ما يثبت خيار العيب هو كل ما ينقص قيمة السلعة في عرف التجار. المؤلف قال قيمة السلعة ولم يقل ثمنها، لأن هناك فرقا بين الثمن وبين القيمة. الثمن هو الثمن المسمى في العقد، وأما القيمة فهي قيمة السلعة في سوق الناس، لأن الثمن قد يكون مطابقا للقيمة التي يباع بها في السوق، وقد يكون أقل منه وقد يكون أكثر منه، فإذا كان أكثر منه فمضى معنا الكلام في خيار الغبن، إذا كان أقل منه أيضا الغبن ها هنا يكون لمن؟ للبايع. فالحاصل أن هناك فرقا بين القيمة وبين السلعة، القاعدة مناطة بالقيمة وليس بالثمن. فنقول مثلا إذا ادعى المشتري أن هناك عيبا في هذه السيارة فيقال أنها تعرض على تجار السيارات وأهل الخبرة فيها فينظرون في هذا العيب، هل هو يعتبر عيب عندهم؟ ثم إذا كان يعتبر عيبا فهل هذا العيب ينقص قيمة السلعة؟ قيمتها التي هي في السوق، لنفرض أن قيمتها في السوق 50,000 ريال ولكن ثمنها 40,000 ريال، فالمعتبر ما هو؟ 50,000 ريال. نعم. قال والعيب كمرضه على جميع حالات، بدأ يمثل للعيب، قال كمرضه، كاف هنا كاف التشبيه، مرضه والمراد به العبد. الفقهاء كانوا في عهدهم أقرب ما يمثلون بالأمة وبالعبد. نعم. كمرضه على جميع حالاته في جميع الحيوانات، وهكذا أيضا الحيوانات، أيضا لو اشترى شاة مريضة أو إبلا مريضة ولم يعلم، كما في العصر الحاضر ما يسمى بالطلوع في بهيمة الأنعام، خاصة ما يسمى بالنجدي، فإن يكون فيه طلع، هذا الطلع لا شك أنه منقص، أنه عيب وأنه منقص لقيمة السلعة، فإذا اشتراها ثم جاء بها إلى مزرعته أو مكانه تبين له هذا الأمر فإن هذا عيب ترد به هذه السلعة، أو له الخيار أن يمسكها مع الأرش. نعم، كما سيأتي. نعم. وفقد عضو كأصبع وسن أو زيادتهما. نعم. وزن الرقيق إذا بلغ 10 من عبد أو أمة. نعم، كل هذه واضحة لن نقف عندها. وسرقته وشربه مسكرا، يعني أن يكون العبد سارقا قد سرق، لأنه إذا كان قد سرق فسيكون متخوفا منه، هذا دليل على أنه لا أمانة له. نعم. وإباقه وبوله في الفراش، إباقه يعني أنه يشرد من سيده. نعم. وكونه أعسر لا يعني، وبوله في الفراش المراد إذا كان مثله لا يبول، أما لو اشترى طفلا وهو عبد صغير فمثله يبول فهذا لا يعتبر عيبا. الحاصل هذه أمثلة في عهد المؤلف ويطبق عليها الأمثلة التي في عهدنا. وكونه أعسر وغالب ما يقع, غالب ما يقع في المحاكم الآن هو من خيار العيب. خيار العيب كثير يأتي فيه القضايا, ولأن والعيب دائما مقصود, يعني كتمه دائما مقصود. ومنه قولهم في السيارات يشتريها حديد أو كذا, فالحاصل أنه أو كومة حديد, فهذا كله قد مضى معنا إذا اشترط البراءة من كل عيب لا يعلمه لم يبرأ على أحد القولين, وهو لعله الأرجح خاصة في مثل هذا العهد. نعم. قال وكونه أعسر لا يعمل بيمينه عملها المعتاد. كونه أعسر أي يكتب بشماله. الأصل أن الإنسان يعمل الأعمال بيده اليمنى, الأعمال الشريفة, ولهذا قال الله جل وعلا ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون, فبين أن الخط إنما يكون باليمين. لكن إذا كان لا يعرف إلا بالأيسر فلا حرج في هذا, لكن ما يتعلق بالأكل والشرب فلا بد من اليمين. فالحاصل إذا كان كونه أعسر فيقول هل هذا عيب أو ليس بعيب, المؤلف قال إنه عيب, والصحيح أن نرجع إلى القاعدة فنقول هل كونه أعسر الآن ينقص قيمته؟ قد يكون أعسر ويكون أشد في العمل فيزيد في السلعة. فالحاصل أن كل ما شككنا في مثال فنرجعه إلى القاعدة, وهي أن كل عيب ينقص القيمة فإنه يكون مثبتا للخيار. نعم. قال وعدم ختان ذكر كبير وعثرة مركوب. وعثرة مركوب, وعثرة مركوب وحرثه. عثرة مركوب أن أنه يتأثر في مشيه من الحمير ونحوها, هذا المراد. نعم. وحرثه ونحوه. لا لا, وحرنه, حرنه. أنه يحرن في مكانه مثل الإبل, بعض الإبل. نعم. وبخر, بخر يعني بخر. الأمة إذا كانت وهو شيء قبيح في مشام الناس يخرج من المعدة, وهذا ما يسمى بالبخر, وهو عيب حتى في الزواج. إذا كان الزوج أو الزوجة فإنه من عيوب النكاح كما سيأتي إن شاء الله. نعم. وبخر وحول وخرس وطرش وكلف وكلف. الكلف هو شيء يأتي في الوجه وفي اليدين, نقط تكون مقاربة إلى الزراق, بين الزراق والسواد. نعم. وقرع وحمل أمة وطول وحمل أمة. أيضا عندهم أن حمل الأمة أنه عيب, لأن هذا أولا لن يستفيد منها وستتأثر المرأة إلى أشياء كثيرة, لكن نحن نقول نرجع هذا الأمر للقاعدة. نعم. وطول مدة نقل ما في دار مبيعة عرفا. هذا مثال مهم. إنسان اشترى عمارة وفيها أثاث ولم يعلم المشتري بهذا الأثاث, وهذا الأثاث يستغرق مدة 3 أشهر حتى يخليه المشتري. ففي هذه الحالة إذا لم يعلم المشتري بهذا الأمر في المبيع فهو قد لا ينقص القيمة, لكنه يعتبر قد أنقصها من جهة النفع, من جهة أنه أخذ جزءا كبيرا من نفعها فكان عيبا حينئذ، عيب حكمي. نعم. ما عندنا أسئلة في بعد الدرس إن شاء الله. وكونها ينزلها الجند. الجند هم الجنود، أي أنهم اعتادوا الجلوس فيها والمقام فيها، ففي هذه الحالة هؤلاء لهم سلطة، وهذا كان في القديم، وهذا كان في القديم في عهد الفقهاء. نعم. لا سقوط آيات يسيرة بمصحف ونحوه، ولا أيضا ذكروا حتى الكتب إذا سقط منها أحرف يسيرة أو كلمات يسيرة فإن هذا لا يعتبر عيبا. الآن اشتريت أنا 1000 نسخة، كل نسخة سقط منها 3 أسطر، وهذا السقط يؤثر في المعنى ويخل بهذا البحث، فألا يعتبر هذا عيبا؟ يرجع إلى عرف طلبة العلم، فإن اعتبروا هذا منقصا قد يقولون إن هذا الكتاب لا يصلح أن يشترى فيكون عيبا. نعم. ولا حمى ولا صداع يسيرين ولا ثيوبة أو كفر أو عدم حيض. لو اشترى أمة، عرض هذه الأمة والمشتري لم يشترط البكارة، تبين لما أرادها وجدها ثيبا، فإن هذا وإن كان ينقص القيمة في بعض الأحوال فإنه لا ينقصها في أحوال أخرى. ألا ترى إلى جابر رضي الله عنه حينما تزوج ثيبا وقصد أن يتزوج ثيبا، وألا ترى أن الله جل وعلا قدم الثيب على البكر؟ فهذا يختلف اختلاف الأشخاص، فإذا لم يكن هناك شرط على أنها بكر فلا يعتبر هذا عيب، لأنه لا ينقص السلعة مطلقا، والمراد هو ما ينقص السلعة مطلقا لا في حال دون حال. نعم. ولا معرفة غناء، فإذا علم المشتري العيب بعد ولا معرفة، قال بعض أهل العلم بل معرفة الغناء هو العيب، وهذا هو الصحيح.